علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم اقبل من سيادنا الفقهاء الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم واستعنا بك العارفين. العنوان: ماذا يقول علماء السلف في ساعه الكون؟ 1999. قبل ذلك نقول ان الله عز وجل قد قيض لهذه الامه من يحفظ عليها كتابها، قيض لها الكتب والحفظه، فحفظ القرآن الكريم في السطور وفي الصدور، وقيض لها من يحفظ عليها سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. ولذلك علماء هذه الأمة ممن اعتنوا بالحديث الشريف الآلاف، وكلهم له باع طويلة في شغل سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد نقيت وصفيت حتى أننا نستطيع أن نقطع قطعا كاملا جازما بالحديث الصحيح، الحديث الضعيف، الحديث الحسن، الحديث المتواتر. وقيض لها من يستملك لها الأحكام من المصادر الأساسية، وقيض لها من يضع لها أصول الفقه، وقيض لها من يحفظ لها سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، وقيض لها من يدون لها علومها بعامة، تلك العلوم التي جاءت خادمة لشريعة الله تبارك وتعالى، وقيض لها كذلك من يدافع عن عقيدتها. ذلك أنه ابان العصر العباسي خاصة حينما تهمت الثقافة بدأ الاختلاط، وبدأ أولئك الذين يتاجرون بالحياة يروجون لتشكيكات معينة وشبهات معينة ويزرعونها، وهذا دابوا إبليس أساسا في الإضلال. مر معنا أن إبليس له مسلكان في الإضلال: المسلك الأول مسلك الشبهات، والثاني مسلك الشهوات. ولعل مسلك الشهوات عنده أسهل، ذلك أن الشهوة إنما تتلاءم مع الفطرة إن لم تهذبها شريعة الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء قول الله عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. هذه شهوات. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون شبهات. لكن الله عز وجل قيض لهذه الأمة من علماء الجهابلة من دافع عن العقيدة وصانها وألف فيها، وقد استنبط هذا كله من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن الكون. ذلك أن الأحكام الشرعية مصدرها النصوص قرآن السنة، لكن فيما يتعلق بالعقيدة نحن عرض علينا الكون كله من أوله إلى آخره من أجل أن نتلمس دلالاته على الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء في كتاب الله عز وجل الأدلة التي صنفها علماء التوحيد تصنيفا رائعا، أخذوا من آيات الله عز وجل دليل الإمكان ودليل الحدوث وظاهرة التسمية وظاهرة الهداية. ما من دليل يطرحه علماء التوحيد إلا وأساته في كتاب الله عز وجل. والدليل العريض هذا الكون العريض الذي عرض الله عز وجل علينا مظاهره عبر الحواس نتعامل معها، وجاء في كتاب الله عز وجل لوحات أو مظاهر كونية ثابتة طلب منا أن ندرسها وأن نبحثها باعتبارات: الاعتبار الأول أنها مسخرة من أجل أن نستفيد مما سخر، والاعتبار الثاني أنها ذات دلالات على الله تبارك وتعالى. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. نحن نعلم بأن النظر تابع للهمة، وتابع لطلاقة صاحبه، وتابع للمجال الذي يمكن أن يتحرك فيه الإنسان. هنا الآية هذه ليست نابعة من الأرض وإنما نازلة من السماء. قل انظروا ماذا في السماوات. نحن نعلم بأن صياغة المفكرين لفكر الأمة وصياغة علماء التربية لسلوكياتها وأخلاقها إنما يأخذون هذا من بعض الحياة، لكن حينما يأتي مثل قوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات، مع ذلك أنه قد أطلق للإنسان كل طاقاته، ثم ما قال انظروا السماوات، هنا قال انظروا ماذا فيه. وهذا يقتضي مني أن أبحث وأبحث وأبحث والأمة كلها فرض كفاية عليها أن تقوم بهذا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآية التي يقول الله عز وجل بها لآيات لقوم يعقلون. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. أربع دلالات: دلالة الخلق ظاهرة الخلق وهذه ظاهرة على حدة، ثم تسوية، ثم تقدير، ثم الهداية. وكل ظاهرة من هذه الظواهر كتب فيها العلماء، والعلماء الذين ليسوا مسلمين وهذه الهداية رفضوا ظاهرة الهداية وإن لم يقولوا إنها ظاهرة الهداية، كما جاء في قول الله عز وجل قدر فهدى. فالهداية ثمرة للتقدير. ثم ظاهرة الإمكان، في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة ما شاء ركبك، ظاهرة الإمكان. ظاهرة الحدود، ظاهرة الحدود. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا في مكان آخر، أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه وهذا الخلق أم نحن الخالقون؟ وهذا الاستقرار، ظاهرة الاستقرار. كيف تحتاج الرئة إلى الهواء؟ يحتاج الإنسان إلى الموجد. وهذا الاستقرار متغلغل في الذرات، ذلك أن العدم السابق على الوجود هو الذي خوض الاستقرار. يعني هناك تداخل بين الحدود وبين الاستقرار. أنا مفتقر لكل ما أقامني الله عز وجل فيه، ولولا أنه سبحانه قد أمدني به لما استمر لي وجود، لأن تكويني بهذه الصيغة اقتضى أن أفتقر إلى الشمس وإلى الماء وإلى الهواء وإلى الطعام، فأنا مجموعة من الفقراء. دور الفقراء في ذاتي، شعب فقراء، عينك محتاجة فطيرة، وأنفك محتاج، ورئتاك محتاجتان، والأمعاء محتاجة، كل شيء فيه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. إذن هذه قيض الله عز وجل لهذه الأمة من يبسط لها أدلة توحيدها، إضافة إلى نداء الفطرة، نداء الفطرة، نداء العقل، نداء العلم. كل هذه النداءات اجتمعت في محكمة لتقول إن الله واحد أحد فرض صمد. ولذلك جاء قول الله عز وجل مع قول المصطفى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، جاء قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما قال فقل هنا، قال فاعلم. وهذا يخطبي مني إذا أردت أن أطبق فرض العلم هنا، فاعلم أن أبحث لما كان لا إله إلا الله، لما كان لا إله إلا الله. هذه عقيدة، العقيدة ينبغي أن تكون راسخة، ينبغي أن تكون مبرهنة، ينبغي أن تكون مجللة، والأدلة ما أكثرها على أنه لا إله إلا الله فعلا. قال قولي لا إله إلا الله يقتضي مني أن أعلم مضمونها وأعلم مصداقيتها، وهذا يقتضي مني أن أتعرف إلى غنى الله عز وجل المطلق، واتصاف الله عز وجل بكل صفات الكمال، وتنزه الله عز وجل عن صفات النقصان. ويقضي مني أن أدرك هذا الكون وأتعرف إلى أنه حادث، وعلى أنه ممكن، وعلى أنه مفتقر، وعلى أنه مسوى، وعلى أنه مقدر، وعلى أنه مهدي. يعني يقضي مني أن أنظر نظرتين. ومن هنا قال علماء في اختصاصنا يتعلق لا إله إلا الله: لا مستغني عما سواه، ولا مفتقر إليه ما عداه إلا الله. وبهذا ما يستحق العباد إلا الله عز وجل. استحق الله عز وجل أن يكون إلها لأنه هو الغني عما سواه. لو كان مفتقرا لما استحق أن يكون إلها. الفقير لا يستحق أن يكون إلها. لا مستغني عما سواه، وهذا بالدليل، لأنه قال فعلا لا مستغني عما سواه، ولا مفتقر إليه ما عداه إلا الله تبارك وتعالى. ومن هنا حينما نطرح مثل هذا الطرح، سواء ما مر معنا فيما يتعلق بالدماغ وتركيبه وتركيبه، وأهم ما في القضية ليس الأرقام، وليس التناسق وليس التوافق وليس الاتساق كما يقولون اتساق البادي بين ظواهر الكون، وليس التآلف الذي يؤدي إلى استمرار الحياة إلى سيرورتها، لأن كل ظواهر الكون حتى المتعايضة منها يعني الماء والنار، نحن بحاجة إلى الماء وإلى النار كلهم في مكانه، الظواهر المتناقضة كلها تتاوقت في إطار من أروع الأطر من أجل أن تؤدي هذه الحياة. قال هذا كله أنا محتاج إليه، لكن الأهم من هذا أن أتعرف إلى أن كل ظاهرة كونية تؤدي مهمة من خلال الرطب تؤدي دورا، سواء عرفت هذا الدور أو لا أعرفه، بدليل التناسق والتساوق، بدليل التآلف، بدليل استمرار الحياة، بدليل وجودها، من باب لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان مع الله آلهة أخرى لأرسلوا رسلا، قالوا يا ناس ترى لا تضيعوا في أن نحن موجودين أيضا، كلهم بكم قم عمي، يعني حتى ما يطرحه المشركون ما يطرحونه ما أدري سبحان الله العظيم، يعني ما الدليل عندهم؟ ولا نرى من دليل، ولا نرى من دليل، لأنه يكفي أن الله عز وجل قد أبان لنا عن وجوده فبعث الرسل، وليس هناك منافس، إذا كان هناك منافس فنحن اخترعناه، بمعنى أن البشر هم الذين عبدوا مع الله الشمس وعبدوا القمر، مع أن الشمس ما أرسلت رسالة ولا قال اعبدوني، ومع خبر أصلا لي عبد البقر عبد الشجر. وإذا تبر معنا قول أم سليم رضي الله تبارك وتعالى عنها لأبي طلحة لما جاء يخطبها وكان مشركا، قالت له أما تعلم أن الذي تعبده ينبت من الأرض، أما تعلم أن الذي تعبده كان يعبد شجره، ما أدري كيف العقل هذا، أما تعلم أن الذي تعبده ينبت من الأرض، قال بلى، قال أما تستحي تعبد إلها شجرة تعبد شجرة، ثم طلبت منه أن يسلم على أن يكون إسلامه مهرا لها، على أن يكون الإسلام مهرا لها. إذن نحن حينما نسمع ظواهر لا نقصد وإلا لا نقصد أن نفصل من أجل التفصيل، وأن الكتب ممتلئة الكتب المتخصصة، يعني عند كتاب الطب في محراب الإيمان مجلدان جزءان فيهما آيات كثيرة جدا، الله يجزيه خير هاي الشيخ الموجود خبرنا الدرس الماضي قال فيما يتعلق بالقدم، أو لولا وجود آلية التوازن في الإنسان، مر معنا شيء من التوازن، أنا ذكرت إنه إذا كنت على كرسي وعم ترجع حتى ما تسقط، لأن في آلية التوازن وأنت ماشي ربما تتعثر لكنها تتماسك، ما الذي يجعلك تتماسك؟ في آلية التوازن، وآلية التوازن عبارة عن سويس مي مع شعيرات في الأذن، ما بسيط جدا مع شعيرات، آلية التوازن مثل الزئبق الذي يضعه البناء على طرف السور، سور الجدار أجل يكون مايل ولا مايل، فهذه أي توازن بتميل لها الجنب يطلع الماء للجنب الآخر الثاني يرجعها شو اسمه إذا ما أنا شايف مي تحملها أيضا تحملها برأسك وهي توازن، كأنها تمسكك من الخارج. يقول لولا هذه الآلية نحتاج على فرض افتراض، نحتاج أن يكون رجل إنسان كم متر مربع؟ متر مربع، رجلك لازم تكون متر مربع حتى ما تدخل، تصور انه رجلك متر مربع كيف تجلسوا كيف تجلسوا كيف تجلسوا؟ يلا متر مربع كل واحد متر مربع مثل البقة كيف تبقى الفرشة في رجلها؟ صحيح على الكلام هذه ينبغي ان تظهر، صحيح تعمق الايمان صحيح، لكن اريد نقطة واحدة فقط هنا وهي انها تؤدي مهمة، فلماذا تريد ان نعرف انها تؤدي مهمة؟ ما هذه فلسفة؟ قال لأنه إذا كان كل ما في الكون يؤدي مهمة فما المهمة التي نوصف بك؟ قال الحمد لله أنا فهمت تماما، المطبخ والمرحاض والفراش، نوم وطعام ومرحاض، ما شاء الله مهمة عظيمة، يعني مشان ما أرقها أنت بظن أنه مو كثيرين أن يعيشون لهذا، هم يعمل يفتح طول النهار من أجل ما طعام طيب وبس يساهم، لذائذ يعني لذائذ الشهوات، مع أنه خلقت لأعظم من هذا، ترى كل ما في الكون سخر لك فانظر أنت لمن سخرت. أبى الله عز وجل إلا أن يكرمك، فلا تهين نفسك، وإهانة النفس أن تضعها في غير ما أراد الله عز وجل لها أن تكون. أرادك أن تكون عبدا له لا لسواه، فلا تكون عبدا للبطن ولا عبدا لي ولا عبدا لي إلى آخر ما هنالك من العبوديات التي أسرت الكثيرين وأسلفت الكثيرين وأهلكت الكثيرين. ماذا يقول علماء الفلك في ساعة الكون؟ ساعة الكون. وحينما نذكر أيضا هذا العنوان علاوة على قضية مهمة، قال ينبغي أن تعرف بأنك لم تكن سيدا ولم يسخر لك ما سخر لك بقدراتك أنت، تكون أوسع منك. أحدهم يقول إذا ما قسنا الإنسان بالنسبة للأرض، بالنسبة للجبل، الإنسان حجما، أتكلم عن الحجم أنا، بالنسبة للجبل مثل عود كبريت بجانب الشجرة العملاقة، بل أفخر ذرة بالنسبة للجبل. بالنسبة للأرض ما موجود، بالنسبة للمجموعة الشمسية ما موجود، بالنسبة للمجرة ما في إنسان، ما أقل إنسان، ما الإنسان. ومع ذلك حجمك هذا الذي لا يساوي قطرة، لا يساوي نقطة، به كرمك الله عز وجل. إذا لم تكرم نفسك بقدراتك، وإنما كرمت. ألا ترى بأنك أنت تعي كل ما حولك، كل ما حولك أنت تعيه. إذا تعب الكون أجل أن تعرف أنت منزلتك في هذا الكون الواسع الرحيم، وأن الله تبارك وتعالى قادر على أن يذهب بك ويأتي بخلق جديد، قادر على أن يذهب بنا ويأتي بأناس يحبهم ويحبونه. إن الأرض ليست إلا فردا من أفراد الأسرة الشمسية، ينطلق من بعد الدماغ مباشرة، هو الجهاز الذي يصلنا وعيا وإدراكا وإحاطة وفهما لهذا الكون إلى الأرض. فإذا بالأرض هي عبارة عن واحد، عن فرد من أفراد الأسرة الشمسية، المجموعة الشمسية، يعني الشمس والكواكب التي تحيط بالشمس والأقمار التي تحيط بالكواكب. وحينما نقول شمس نقصد نجما ملتهبا، حينما نقول كواكب نقصد أجراما ترابية باردة، يعني مثل الأرض، مثل المريخ، مثل زحل إلى آخره. والأسرة الشمسية أيضا ليست إلا فردا من أفراد المجموعة المجرية، يعني عندك أرض، مجموعة شمسية، مجموعة شمسية، ثم مجرة، والمجرة أيضا من مجرات، والمجموعة المجرية التي قدر عددها بما يزيد على 100 مليون مجرة. الآن التقدير هذا ليس مشاهدا وإنما تقديرا حسب صورة كمبيوترية كما يقولون للكون، يعني تخيل تصور فقط، وإلا هذا ليس إحاطة محسة وإنما إحاطة فكرية فقط. قال استشف أكثر من 100 مليون مجرة ليست إلا فردا من أفراد المدن النجومية أيضا التي في الفضاء. ثم إن هناك نيازك وشهبا ومذنبات وأقمارا. ننتقل، ولو نظرنا خلال المناظير القوية إلى مجرتنا، عموما ترى من جملة البناء الثقافي أن تكون كمراقب وأن تكون للعوام. حتى أذكر مرة رأيت فيلم وثائقي ثقافي في اليابان، عن اليابان، هناك محطات فيها مرافق للعوام، يعني تمر تأتي السيارات وانت تنظر ترى، هذه أحسن ما يكون في مسارح، لأنه انت ممكن بس المرفضة بكبرك، يعني يوقفك على سعة هذا الكون الذي تعيش فيه. أما الثاني عبارة عن رقص فقط، رقص خلع لكل شيء، يعني مناظير قوية. إلى مجرتنا تنطق عليها اسم درب التبانة، لرأينا العجب العجاب. ماذا نرى أو ممكن أن نرى؟ أعدادا هائلة من النجوم، قدر العالم الفلكي تفتين عددها بحوالي 40 مليون نجم. وطبعا حينما نذكر هذه الأرقام، هذا في جزء بسيط جدا يساوي قطرة في السماء وأقل من قطرة. ومع ذلك المسافات بين النجوم مسافات خيالية أيضا، يعني ما أذكر أن أقرب نجم لنا يبعد عنا 4 ملايين سنة ضوئية، ومع ذلك هذه ما تتصادم على الإطلاق، كل يسير في فلك كما أخبر الله تبارك وتعالى بانتظام وإحكام، قبضة الله عز وجل كل هذه بقبضة الله تبارك وتعالى. يقول وقدر في مجرة واحدة أكثر من 200,000,000,000 نجم. يقول عالم فلكي جيمس جينز عندما ألقي نظرة، يقول عالم فلكي عندما ألقي نظرة على روائع خلق الله، طبعا نتكلم عن الفضاء ونتكلم عن الزهور والياسمين والرياحين، يبدأ كيان يهتز من الجلال الإلهي. ما أرواح الآن لو كان عندنا مصاب وكنا عم ننظر، ففي الفرق بين الحس بين المعاينة والخبر، هذا خبر فقط مجرد خبر، لكن هو يعبر عن حاله الشعوري، كيانه كله يهتز أمام الجلال الإلهي. طبعا هذا المعنى لا يشترط فيه أن يكون مبتنا على قاعدة إيمانية، لأن هناك أمور تدمغ الذات رغم عن أنفها، في أمور مهما كان عملاقا صاحبها، مهما كان راسخا في الكفر والإلحاد، سيفاجأ بأمور تخلعه من الباطن من أعماق أعماقه. يعني مثلا فضاء الرحم، أنت لو أمسكنا بك وألقينا بك في الفضاء حيث تعدم الوزن نهائيا وحدك وحيد، فتستطيع تصور كيف ما الذي يحدث بك ولو كان لك شوارب عنتر، أقصد عنترية، يعني ما في عنتر هناك. لو ألقيت لو لو لو تصور أنت انتقاد فقط، يعني اخرج عن الحس قليلا، فإذا بك تفاجأ بأعجيب في هذا الكون. يقول عندما ألقي نظرة على روائع خلق الله يبدأ كياني يهتز من الجلال الإلهي. هذا مثل السعد عامة. ماذا عن أحجام هذه النجوم بالنسبة للحجم؟ طبعا شمسنا كبيرة جدا، كبيرة جدا، ما استطعت أن أصور شيء لها، تدخل كبيرة، ومع ذلك هناك نجوم لو جئنا بمليون مثل شمسنا مليون وألقيناها في نجم تبلع النجم، هذا يبلع المليون وما معه خبر، ما معه خبر، في فقاعات فقط، فقاعات معك مثل أكثر من تصورنا نحن حقيقة. يعني مع هذا ما يصح أبدا أن يخطر ببال حتى الدجال أنه يمكن أن يكون إلها، حتى الدجال نفسه لو أنه وقف على مثل هذا، أنا أقصد الدجال أنه خطر بباله وينفذ، لكن ما ينبغي أن يخطر بباله فرعون كيف قال أنا ربكم الأعلى ومثل هذا العطاء، وكان في جهل حقيقة. يقول ماذا عن أحجام هذه النجوم؟ الشمس وإن تراءتنا نجما عظيما فما ذلك إلا لقربها منا فقط. وأصغر النجوم، طبعا هنا ما يدخل في قضية البقر، قضية البقر. مرة كنت متوجه للمدرسة صباحا وإذا بالشمس أمامي على الطريق، جاءت على الطريق، صحيح جاءت على الطريق وأنا عم أتقدم وهي عم تحكي، كم كان كبرها بالظلم؟ هكذا هي، صحيح هكذا هي، لكن ما هي العلاقة بين البصر وبين الشمس؟ ما هي العلاقة بين المستوى الأفقي حيث نزلت الشمس نزول لهي الهندسة بالدمغتها؟ فعلا كيف ترتب هذا كله في على الشمسية؟ كيف أنا أدركته؟ كيف استطعت أن أتخلص من أثر الحس أنه ليس هكذا وليس هكذا فعلا وصحيح هكذا، لكن هكذا أنا أراه كما أرى. طيب ماذا أقام الله عز وجل هذا؟ لاحظ يعني في عندي موقفين، الموقف الأول أنا أمامي حس وأرى الشمس أمامي تماما وهكذا هي، وليست هكذا وليست أمامي. لماذا؟ قال لأجل أن لا تخدع بالحواس، إذا ما طالبت إنسانا حواسه بأن ينكر ما أثبته الوحي فليحذر. إذا جاء الوحي بحقائق غيبية ما تقول والله أنا عم كيف، حتى بصرك عندي خادعك وأنت حي ترزق. يعني يريد الله عز وجل الشمس قد الرغيف الكبير، الرغيف هذا اللي شاو فيه شو بتساو فيه كبير، هذا فتي ما فتي شو اسمه، نعم. يقول الشمس وإن تراءت لنا نجما عظيما فما ذلك إلا لقربها منا وأصغر النجوم التي اكتشفت الآن نجم كان منهم، فلو جئنا بمليون مثله لأمكننا أن نزج به في عين الشمس وتقول الشمس هل من مزيد. فبالعكس، بيد أن ثمة يعني هناك نجوما كمنكب الجوزاء في نجم اسمه منكب الجوزاء بلغت من العظم قدرا يمكننا معه أن نزج فيها بملايين كثيرة من مثل شمسنا في الحجم وزيادة، وهناك نجم يسع المجموعة الشمسية كلها، الشمس مع المجموعة الشمسية كلها نصف قطره 210 مليون ميل، نصف قطر. وماذا عن الأبعاد بين هذه النجوم؟ تكلمنا عن السعة وعن الأحجام ثم عن الأبعاد الآن. إن الشمس طبعا فيما يتعلق المقاسات في الفضاء يقاس بالكيلومتر أو بالمليمتر أو بالسنتيمتر، قد يقاس بالسن الضوئية. نحن نعلم بأن الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، 186,000 ميل. ففي الدقيقة كم؟ إذا في الثانية 186، في الدقيقة كم؟ وفي الساعة كم؟ وفي اليوم كم؟ وفي الشهر وفي السنة 6 مليون مليون. يقول إن الشمس تبعد عنا حوالي 93 مليون ميل، فهي أبعد عنا من القمر بحوالي 400 مرة. عموما عم نقرأ في كتاب اليوم فيما يتعلق بالقمر التنبؤات، تنبؤات علمية عن كلامنا، وهذه التنبؤات علمية لا نبني عليها اعتقادا، ما نبني عليها اعتقادا، وإنما نستأنس بها نتعرف إلى كيف يتحرك الكوكب البشري فوق هذه الأرض. أولا يركض بقوة، وهذا متفق عليه، هذا حقيقة حقا، فيما يتعلق ببعد القمر عنا جعل القمر عنا على مسافة، لو أنه كان أقرب لأغرقنا كل يوم مرتين، وأن هذه المسافة التي وضع عليها القمر مما يجعل له تأثيرا في المد والجزر في البحر، قال يرفع الأمواج قرابة 60 متر قرب القمر منا، يعني وضعه فيما هو عليه الآن يرفع الأمواج 60 متر، وهذه الأمواج ترتفع 60 متر في الثلج في عمق الماء في عمق المحيطات، وهي التي تأتي إلى الساحل بعدما يذوب أثرها، ولو كان أقرب لغرقنا، لو كان أغلب قاسنا. قال مع الأيام هم يركضون قرابة 1,000,000 سنة، بعد 1,000,000 سنة سيتفتح، لأنه لا يقدر التوهم يعني تقديرات لهم من قصيح كل أكثر. قال يقولون بأنه لا بد من أن يتفتت فيدخل في الجاذبية الأرضية، لأنه معروف في قوانين المادة بأن الجسم الكبير يجذب الجسم الصغير. وإلى لماذا نحن قد تداعى علينا الأمم كما يدعى الأكلة إلى خفافها؟ ما بجرم، ما بجرم حقيقة، غثاء. ولذلك الأجرام الكبيرة كل غول، كل فيل، كل درفيل، كل كل كل كل الله به عليم. ونحن ما عم نستطيع نجمع، لو تجمعنا ترى نحن أثقل بكثير بكثير أثقل، وبلغي واحد مسلم يقف أمام العالم كله من أول إلى آخره، ألا يمكن أن يأخذ من قول صلى الله عليه وسلم والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، ما تركته كيف تذكره؟ لأنه هو الحق، هذا الحق، هذا ثقل، هذا حق رسول صلى الله عليه وسلم بكفه والكون كله بكفه ما في مالك. وكل من سار على هذا النهج ما يمكن يملأ عينه، ما يملأ عينه العالم كله من أول لآخر إذا ضل وانحرف، طبعا ليس من باب الاحتقار له، من باب الثبات على الحق والرسوخ فيه. يقول وإذا احتجنا إلى أن نقيس أبعاد النجوم الأخرى فلا بد لنا من أن نستعمل سرعة الضوء وحدة القياس، والضوء يقطع في الثانية حوالي 86,000 ميل. والكوكب بلوتو يعد من أبعد الكواكب السيارة في المجموعة الشمسية، ويستغرق الضوء المنبعث منه إلينا ما بين 4 إلى 5 ساعات، مع أن الضوء الآتي من أقرب النجوم يستغرق بين 4 سنوات ضوئية و5 سنوات ضوئية. يعني حينما يخرج من النجم حتى يصل إلينا بده يمشي 4 سنوات ضوئية حتى يصل إلينا، وأقصى ما توصلت إليه المراصد وآلات التصوير الحساسة عن مجموعات من النجوم تبعد عنا حوالي 2,000,000,000 سنة ضوئية. مليون سنة ضوئية، 1,000,000,000,000 سنة ضوئية، هذا بالنسبة للنجوم. الحقيقة أنا ما أدهش بهذا بالنسبة ما أدهش في العقل، يعني استوعب هذه المعاني دون أن يحس أن يحسها. أنتم معي تماما في هذا، يعني تصير إحنا فعلا أن نقلع أن نغوص في عمق الفضاء. فهذا أعطانا الله عز وجل حقيقة طاقات هائلة جدا، والروح حدث عنها ولا حرج. يسألك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقول أما بالنسبة للفضاء الذي تسبح فيه، يعني هذه النجوم، فقد قالوا، ماذا قالوا عن الفضاء؟ لو فتتت النجوم، جئنا النجوم فتتناها كلها، كل النجوم بملياراتها ببلايينها، لو فتت النجوم التي في السماء فإنه يصير لكل 4000 قدم، كل 4000 ذرة واحدة فقط، كل 4000 قدم ذرة واحدة. وما لنا إلا أن نتدبر قول الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وإنا لموسعون، كل دراسات طبت فيه وإنا لموسعون. وماذا عن مواقعها وحركتها؟ طبعا هنا إذا دخلنا في العلوم التي تحرر، لو وقفنا أمام، إذا اعتقدنا بأن النجوم لها تأثيرات ذاتية على سكان أهل الأرض، سئل أحدهم إنه عرفنا عن نفسه، قال هو من برج العقرب، قالوا مرحبا بالعقرب، لا عندي عرف فين، عندي عرف نفسه، قال برج العقرب. شو برج العقرب يعني؟ هذه مطروحة على الساحة الآن، قال برج عقرب، واحد برج أسد، مرحبا بالزئير، شلنا برج الدلو، عطشان كأنه، برج الدب، في برج الدب؟ ما في ما؟ إيه. إذن علم النجوم، من اقتبس من علم النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، من السحر، أي علم؟ قال إذا ظن بأن النجوم لها تأثيرات ذاتية، قد يكون تأثيرات هناك علاقة بين الأرض وبين النجوم، قد يكون. لذلك الرب عز وجل قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم ولو تعلمون عظيم، لكن نحن ما نستطيع أن نثبت من عندنا، إذا هناك نص ما في مانع، وإذا كان هناك حقيقة كونية، حقيقة كونية ثابتة ما في مانع، مثل ما نثبت تأثيرا للماء وأنه يروي، لكن بخلق الله عز وجل يمكن هذا أن نثبت للنجوم تأثيرا ذاتيا؟ فهذا باطل وغير صحيح، لأن الله عز وجل خالق كل شيء. وأن نثبت تأثيرا لهم ألوان الشطر، هذا أيضا ما أمرنا بأن نأخذ بالظن، وعموما بصورة عامة عندنا ما يسمى بالمنقول الذي هو كتاب الله وسنة المضافة له، ما يسمى بالمعقول وهو ثمرة الجهد الإنساني الباحث. العلماء والواقع يستحيل أن يتعارض قطعيان، قطعي نقلي وقطعي عقلي، يستحيل. سبب أن القطع العقلي نتاج بحث راسخ ثابت صحيح، بحث ماذا؟ هذا الكون. وأن القطعي النقلي هو وحي أوحى الله عز وجل به إلى رسول صلى الله عليه وسلم، والوحي كلام الله عز وجل، وكلام الله تبارك وتعالى صفته القائمة بذاته سبحانه وتعالى. أما الكون هذا عبارة عن تعلق قدرة الله عز وجل، فالذي خلق أخبر، ولا يمكن أن يتعارض خبره مع خلقه. يعني إذا أخبرني استرد أن الشمس تدور من اليمين الشمال، فلا يمكن أبدا أن يكون العكس، لا يمكن، لكن بشرط أن يكون من فهم للنص الشرعي فهم صحيح، وأن يكون ما انطوت عليه العقول من حقيقة كونية إنما هي حقيقة وليست نظرية. أما إذا كان نظرية لا علاقة لي بها، نظرية هي في طريقها إلى الإثبات أو الرفض، إذا أخطأنا في فهم النص سيكون تعارض ربما. أما إذا أحسننا فهم النص، إذا كان فهمنا للنص فهما صحيحا، لا يمكن أن يتعارض صحيح المنقول مع صحيح المعقول، هذه واحدة. طيب افترض أن المنقول ظني، أن المنقول ظني وأن المعقول قطعي، أن المنقول ظني، ما معنى ظني؟ يعني راجع لفهمي وفهمك، أنا ظننت أنه كذا، لست على يقين من هذا، هل يمكن أن يتعارض؟ طبعا يمكن أن يتعارض، لأنه حينما يتعارض لا يتعارض المنقول مع المعقول، وإنما يتعارض فهمك مع المعقول، فهمك مع بحثك، فهمك للنفسي مع بحثك. فإذا ما تعارض الظني المنقول مع القطعي المعقول، العلماء على أن نقدم القطع المعقول طبعا، لأنه هذا فهمك أنت، فنرد فهمك بما اتفقنا عليه من حقائق. في أروع من الإسلام ما بيروح الإسلام، هذا عم يطرحه بقوة، وإن كان ممكن أحيانا مخاف يقول برجح، أقول لك أنا ما ترجح العقل على النقل، رجح فهمك أنت، لأنه ظني هو ظني، قلت أنا. فإذا تعارض ظني منقول مع ظني معقول، لا. بارك الله فيك. قال لأنه نحن لأن نخطئ في فهمنا لنص خير لنا من أن نسرح ونمرح مع ظنون عقل، مع ظنون عقل. يعني يقدم أنا الظن المنقول على الظن المعقول، وما لا مانع من هذا أصلاً. وهذه الثلاثة لا يتعارض قطعيان، يتعارض ظني وقطعي ربما، إذا تعارض قدمنا القطعي على الظني، إذا تعارض ظنيان قدمنا الظن المنقول على الظن المعقول، خاصة وأن العقول ربما سرحت ومرحت، فنحن لسنا على استعداد أن نترك ظنا أو ظنيا منقولا هو نحن متعبدون به عموما، لا نقدم عليه ظنيا معقولا. يقول إن استطاع العلماء أن يرصدوا، استطاع العلماء أن يرصدوا حركة مجموعتنا النجمية، طبعا ما بقي كثير إن شاء الله، استطاع العلماء أن يرصدوا حركة مجموعتنا النجمية يعني المجرة كلها، وتبين أنها تدور حول محورها المركزي، ولقد وجد أن المجاميع النجمية يعني المجرات الأخرى في حاجة دوران مشابهة، الكون كله هنتحرك، ما في إلا المسلمين فقط الآن، نعم، في حال جمود، حال ثبات، ثبات كتلي. إن هذه البلايين، طبعا هذا ليس هجوما ترى، ليس هجوم، في خير كثير، في حركة فعلا، لكن ليست حركة على المستوى المطلوب، ليست على المستوى المطلوب، إن شاء الله نكون على المستوى المطلوب، بدليل أننا ذكرنا إن هذه البلايين من النجوم الموزعة توزيعا منتظما في هذا الكون، وتحركاتها وفق قانون معلوم بحيث لا يصطدم بعضها ببعض، لبرهان قاطع على وجود الله تعالى، وهذا ما لفت القرآن الأنظار إليه بقوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إذا كنت فوق تبقى فوق، قال لا كما ترجع تنام وتأكل وتشرب، قال ونهرب إلى الأرض من عالم السماء فإن جميع ما في الكون يشهد على وجود الله عز وجل ويدل على قدرته وعظمته. ويقول عالم علماء الكون نختم به، عندما نقوم نحن العلماء بتحليل ظواهر هذا الكون ودراستها، فإننا لا نفعل أكثر من ملاحظة آثار أياد الله وعظمته، مع أنه غير مثل هذا، لكن كأنما يشير إلى آيات القرآن الكثيرة مما يدل على أن أي تدبر للكون بتجرد سوف يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا عرض الله عز وجل علينا صنعته عرضا، من تتبعه وصل إلى ربه تبارك وتعالى لا محالة، وشهد أنه لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. توفنا اللهم من الأوصاف التقصير واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا مباركا محفوظا. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولك وكعبدك المسلمين صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.